ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا تضام وبملكك نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. من لنا إلا أنت يا عظيم تبطل الأسحار والأحساد والعيون وتدحر يا ربنا ظالمين وتنحر يا ربنا ساحرين سافرين عاكدين عاشقين سكنوا الرأس وملكوا الجسد في القلوب وفي الأحشاء. ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا عليك بهم يا ربنا. اللهم اشف الرأس يا مولانا مما فيه ومما فيه ممن فيه ومما فيه يا ربنا. اشف رأسها يا مولانا مما فيه من عقد عظيمة قوية شديدة من آثار الأسحار مشمومة وأخذت من شعر الرأس ومن آثار عقد الحسد والعيون. احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه. اللهم أبطل يا ربنا عقدا في الرأس أبطل أثرها واحللها يا ربنا وأخرج يا ربنا من سكن الرأس من سكن الرأس ظلم وطغى وبغى عليك به جبارا عنيدا عليك به ساحرا مريدا عليك به ظالما وشوما عليك بها نفسا خبيثة حلت واستقرت في الرأس. أنت حسبنا على من سكن الرأس أثقاله أثقاله أثقاله وسبب نوما شديدا عند القرآن والرقية. اللهم أبطل يا ربنا ما في الرأس، اللهم أخرج يا ربنا من في الرأس ظلم وطغى وبغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد عليك بالجبار العنيد، عليك بالظالم الساحر الشيطان المريد، عليك بالعفريت والمارد الظالم الخبيث. سكن الرأس أثقله ودوقه وصدعه، عليك به وعن الوعي أثقله، عليك به يا ربنا سكن الرأس أثر على المخ والمخير ومراكز الإحساس والعصب، عليك به أثر على المخ والمخير أثر على المزاج وأثر على التفكير شوشا وأثر على التفكير شوشه بعقده عليك به يا ربنا. ويغمي على العقل عليك به يا ربنا ظلم الرأس وملك الجسد. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذكم بالله العظيم وبسلطانه القديم وبعظمته وبقدرته من ساكن في الرأس وعقده وآثاره وسحره وحسده وحقده على الرأس على الفكر والعقل وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا على الدماغ يتقمص الشخصية عليك به يا ربنا ومؤثرا على النفسية، عليك به يا ربنا ملك الجسد سكن الرأس على الإغماء والتشنج يسبب إغماء وتشنج، عليك به يا ربنا سكن الرأس على الإغماء والإعياء، عليك به ماردا وعفريتا عليك يا ربنا بهذا الظالم سكن رأسها وملك جسدها، عليك به في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب عليك به يا ربنا عليك به الآن لا يفلت يا ربنا من ما يقضي عليه يا مولانا، فركزه موسى فقضى عليه فركزه موسى فقضى عليه. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا ترمي من سكن الرأس، الآن يا ربنا ترمي من نوم عند الصلاة والذكر والقرآن والرقية، الآن يا ربنا تقضي على مارد وإفريت سكن الرأس وملكه، سكن الرأس أثر على خلايا دقيقة، أثر على الرأس، أثر على الرأس، أثر عليه، أثقله أثقله وعقد فيه العقد، وعقد فيه العقد، عليك به يا ربنا، عليك به يا مولانا، عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك به في الناقية، عليك به في الهامة، عليك به في النافوخ، عليك به يا ربنا، عليك به في العنق، عليك به يا ربنا في الوجه، سكن الوجه، سكن الوجه، عليك به يا ربنا غير ملامح الوجه، عليك به يا ربنا سكن الشعر، عليك به يا ربنا، عليك به له عقد في العقل وفي المخ والمخيخ، ويؤثر على مركز العصابة، ويؤثر على مركز العصابة، ويسبب تشنجا، عليك به يا ربنا، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، احفظ يا ربنا الرأس، احفظ يا ربنا العقل والمخ والمخيخ، احفظ يا ربنا مراكز الإحساس والعصب، احفظ يا ربنا الشعر والوجه، احفظ يا ربنا، احفظ يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر يا ربنا يا عظيم، أبطل السحر العظيم مشموما في بخور وأطور وفي نباتات وأعشاب، أبطل أثرا في الرأس قويا عظيما شديدا، حسدا وعينا ونفسا خبيثة رديئة في الرأس وعلى العقل والمخ والمخيخ، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا، أثقل الرأس وتغلغل في الرأس، وأثر على خلايا موتها أماتها أسلفها، عليك به يا ربنا، أليس به يا ربنا سكن الرأس؟ أليس به يا ربنا جبارا عنيدا؟ أليس به يا ربنا جبارا عنيدا؟ أليس به يا ربنا شيطانا مريدا؟ أليس به يا ربنا شيطانا مريدا؟ أليس به يا ربنا جبارا عنيدا؟ سكن الرأس وملك الجسد. أليس به يا ربنا ظالما؟ أليس به يا ربنا يهوديا ونصرانيا؟ أليس به يا ربنا مجوسيا وملحدا؟ أليس به يا ربنا كافرا ومسلما عاصيا؟ عليك به وبمن أرسله من ساحر وحاسد وعائن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا الرأس مما فيه مما فيه ومن من فيه مما فيه ومن من فيه يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اطل يا ربنا ما في الرأس، اطل يا ربنا ما في الرأس، اطل يا ربنا ما في الرأس، على الإغماء على الإغماء، على الإعياء على الإعياء، على ذهاب العقل، على ذهاب العقل، على الصرع والتشنج، على الصرع والتشنج، وعلى الآلام، وعلى دوخة، وعلى دوار، وعلى صداع شديدة، وعلى صداع شديدة، ويطرحها في ويسقطها في الأرض، ويطرحها في الأرض. عليك به يا ربنا، عليك به جبارا عنيدا، عليك به جبارا عنيدا، سكن الرأس وملك الجسد. عليك به يا ربنا شيطانا مريدا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك بها يا ربنا نفسا، نفسا في الرأس في الرأس، سكنت الرأس، سكنت الوجه لجمال الوجه، سكنت الشعر لجمال الشعر، سكنت العقل لأجل أنه عقل الرزين، سكنت الفكرة فشوشت لأنه عقل رشيد سديد. يا ربنا يا ربنا عليك بنفس سكنت الشعر وسكنت الوجه، اللهم عليك بنفس سكنت سكنت سكنت السمع والبصر، سكنت السمع والبصر، سكنت العقل الرزين والفكر السديد. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا أذى واخرج يا ربنا مؤذيا من رأسها من رأسها يا ربنا، ومن المخ والمخيخ، أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه. يا ربنا يا ربنا عليك بالمؤذي للرأس، عليك بالمؤذي للرأس، عليك به يا ربنا. الآن يا ربنا يقطع، الآن يا ربنا يدحر، الآن يا ربنا ينحر، الآن يا ربنا بحولك، الآن يا ربنا الآن، الآن تخلص أمتك منه يا ربنا. اللهم يا ربنا خلص أمتك منه يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس، وسببك موج البحر في الرأس، وسببك موج البحر في الرأس يمينا ويسارا، وسبب ألما فظيعا عظيما في الرأس. عليك به يا ربنا صدع الرأس، عليك به يا ربنا سبب دوارا شديدا، عليك به يا ربنا عليك به، عليك به سكن النافوخ، عليك به سكن الدماغ، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به طغى وبغى وتجبر. وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا عليك به، عليك بالمؤذي، عليك بالمؤذي. يا ربنا وحل يا ربنا هذه العقد، عقدا مؤذية مؤذية، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قرية. اهلها يا ربنا من الرأس، اهلها يا ربنا داخلية، اهلها يا ربنا عميقة، اهلها يا ربنا قوية، اهلها يا ربنا في الخلايا، اهلها يا ربنا في الخلايا، اهلها يا ربنا في الخلايا، اهلها يا ربنا في المخ، في إشارات المخ، اهلها يا ربنا في العصب، اهلها يا ربنا في الشعر، اهلها يا ربنا في الرأس، اهلها يا ربنا على السمع، اهلها يا ربنا على البصر، اهلها يا ربنا في الوجه، اهلها يا ربنا على النطق، فكها يا ربنا واحللها، اهلها يا ربنا من الرأس، اهلها يا ربنا على الصرع، اهلها يا ربنا على التشنج، اهلها يا ربنا على الألم، اهلها يا ربنا على الدوار، اهلها يا ربنا على الدوخة، اهلها يا ربنا على الصداع، فكها يا ربنا على الألم، فكها يا ربنا من الرأس، فكها يا ربنا فكها، اهلها يا ربنا واحللها، على النوم على النوم، على النوم الشديد، على النوم على النوم، على النوم عند القرآن، على النوم عند الرقية، على النوم على النوم، وعلى النعاس دائما، وعلى النعاس دائما، وعلى الخمول والكسل، وعلى الخمول والكسل، اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا واخرج العاقد، اهل يا ربنا واخرج العاقد. يا ربنا من الرأس، يا ربنا وحول الأذنين، يا ربنا وحول العينين، يا ربنا وفي الوجنتين، يا ربنا وفي الجيوب الأنفية، يا ربنا وسبب صديدا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، عقدا صديدية، عقدا صديدية، احل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا على الدوار، يا ربنا وعلى الآلام، يا ربنا وعلى الأوجاع، يا ربنا وعلى عدم الإدراك، يا ربنا يا ربنا، احل هذه العقد يا ربنا، على عدم الإدراك، على عدم الإدراك، على السقوط على السقوط. على السقوط على السقوط، على عدم الوعي، على ذهاب العقل، على الجنون على الجنون، على الخبال على الخبال. اهل يا ربنا هذه العقد، اهلها يا ربنا عليك بالعاقد، اهلها يا ربنا عليك بالعاقد. يا ربنا يا ربنا، اهل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا، من النافوخ من النافوخ، يا ربنا ومن الهامة، يا ربنا ومن الناصية، يا ربنا ومن الناصية، يا ربنا ومن الناصية، ومن مؤخرة الرأس، ومن مؤخرة الرأس، ومن القرنين، ومن القرنين، في الرأس في الرأس، اهل يا ربنا هذه العقد، وعليك بالعاقد يا ربنا، وخاف كل جبار عريض. عليك به يا ربنا، ملكا من ملوك الجن، سلطانا من سلاطين الجن، فرعونا من فراعنة الجن، في راسها. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ملكها ملكها، ملكها ملكها، واستحوذ عليها، واستعبدها، واستولى عليها، عليك به يا ربنا، ويريدها زوجا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، استحوذ عليها، واستولى عليها، عليك به يا ربنا، ملك رأسها وجسدها، عليك به يا ربنا، وصرف عنها الخطاب، وصرف عنها الخطاب، وصرف عنها الزواج، وصرف عنها الزواج، ويريد لها الطلاق، ويريد لها الطلاق، ويريد لها الطلاق، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به ثعبانا، عليك به ثعبانا، عليك به ثعبانا، عليك به أسدا وأسودا، عليك به كلبا وقطا، عليك به يا ربنا من سكان الأرض، عليك به يا ربنا من عمار البيوت، عليك به مرسولا، اللهم فك حبسه يا ربنا، محبوسا في راسها، معقودا عليه في راسها، فك حبسه يا ربنا، فك يا ربنا العقد فكا، وزعها يا ربنا من الرأس، وزعها يا ربنا من الإدراك، وزعها يا ربنا من العقل، وزعها يا ربنا من العقل، وما يعقلها إلا العالمون. اهل يا ربنا هذه العقد، في الرأس في الرأس في الرأس، على دوخة وصداع، على دوار وصداع، وعلى آلام عظيمة، وعلى شتات العقل، وعلى شتات الفكر، وعلى شتات العقل، وعلى شتات الفكر، وعلى ألم الرأس، وعلى ضيم الرأس. اهل يا ربنا هذه العقد، وعليك بالعاقد يا ربنا، وعليك وعليك بالظالم يا ربنا، كأنما أسكر، كأنما أسكر، كأنما شربها مسكرا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يغمي على عقلها، تمشي بدون إدراك. عليك به يا ربنا، عليك به، لا يريد أماكن العبادة، لا يريد الكعبة المشرفة، لا يريد الطواف بالبيت، لا يريد القرآن، لا يريد الصيام، لا يريد الصلاة، لا يريد القبلة. عليك به يا ربنا، يهوديا يهودية، عليك به يا ربنا نصرانية، عليك به يا ربنا صامتة، عليك به يا ربنا خفيا مخفية. الله أكبر. وما رميت إذ رميت، وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا ارمه, ارمه يا ربنا في مقاتله, ارمه يا ربنا في مقاتله, ارمه يا ربنا في مقاتله, ارمه يا ربنا في مقاتله, ونجي امتك الساجده يا ربنا يا ربنا رافع الساجده لك يا ربنا لك يا ربنا. اللهم ارحمك بالراس بالراس الراكع الساجد لك يا ربنا, رحمك به يا ربنا رحمك به. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى يا ربنا يا ربنا, ارمي هذا الجبار العنيد, ارمه يا ربنا في مقاتله, ارمه يا ربنا ساحرا, ارمه يا ربنا سافرا, ارمه يا ربنا ظالما, ارمه يا ربنا ارمه, ارمه يا ربنا ماردا, ارمه يا ربنا شيطانا مريدا, ارمه يا ربنا جبارا عنيدا, ارمه يا ربنا في مقاتله. عليك به يا ربنا, عليك به مع السحرة, عليك به ساحرا, عليك به مع الحسدة, عليك به حاسدا, عليك به يا ربنا مع العين, عليك به يا ربنا مع العين, عليك به يا ربنا شيطان العين, عليك به يا ربنا عليك به, عليك به يا ربنا عليك به. الله أكبر. وخاب كل جبار عنيدا, وخاب كل جبار عنيدا, وخاب كل جبار عنيدا. عليك به يا ربنا جبارا جبارا عنيدا, استولى واستحوذ على عقلها, استولى واستحوذ واستولى على عقلها, على عقلها وفكرها, على فكرها وعقلها, على إدراكها على إدراكها. عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا قهرها, عليك به يا ربنا وبعزتها, عليك به يا ربنا بعتادة. الله أكبر. يا ربنا دمره تدميرا, يا ربنا تبره تتبيرا, يا ربنا خسره تقصيرا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عليك به يا ربنا عليك به, عليك به يا ربنا عليك به. اللهم عليك به يا ربنا, عليك به جبارا عنيدا, عليك به عاشقا, عليك به عاشقا, عليك به عاشقا, عاشقا للجسد, عاشقا للعقل, عاشقا للفكر, عاشقا للدم, يمص الدم وينخر الأرض. عليك به يا ربنا, عليك به يشتك بالفكر, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به ينقص العقل, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, يريدها لساحر وساحرة, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, يريدها قربانا, يريدها قربانا, عليك به يا ربنا ظلم, عليك به يا ربنا وبعدته وبعدته وعتاده. الله أكبر. اطل يا ربنا هذا السحر أسودا وأحمرا, أزرقا وأبيضا, اطل يا ربنا هذا السحر على التراب على التراب, على الماء على الماء, على الهواء على الهواء, على النار على النار. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا السحر, فطره يا ربنا في رأسها, فطره يا ربنا في رأسها, عليك به يا ربنا ساحرة, عليك به يا ربنا ساخرة, اللهم عليك به يا ربنا, اللهم يا ربنا عليك به. ولتستبين سبيل المجرمين, بين لنا يا ربنا عوره, بين لنا يا ربنا امره, عليك به يا ربنا عليك به, اكشف يا ربنا ستره, اكشف يا ربنا ستره, عليك به يا ربنا عليك به. اللهم عليك به يا ربنا, الان يا ربنا ترميه في مقاتله, الان يا ربنا تنزل ملائكة السماء عليه تقتله بامرك يا ربنا. وما النصر الا من عند الله. يا ربنا يا ربنا, الآن يا ربنا يقتل, الآن يا ربنا تهدم, تهدم عقده وعدته وعتاده, الآن يا ربنا تنزع, تنزع من الرأس من الرأس يا ربنا, من العقل والإدراك. الآن يا ربنا تخرج, الآن يا ربنا تخرج سوائل, الآن يا ربنا تخرج سوائل, مع الأنف مع الأنف يا ربنا يا ربنا, ومع الفم ومع الفم يا ربنا, ومع الأذنين يا ربنا, ومع مسام الجلد يا ربنا, ومع منابت الشعر. أكبر. بسم الله يرقي الرأس من ثقل فيها ومن من أثقله يا ربنا, ومن عقد ومن عاقد, ومن حسد وحاسد, ومن سحر وساحر, ومن عشق وعاشق, ومن من كان على العقل, ومن من كان على الإدراك, ومن من كان على الذهن على الذهن على الذهن. عليك به يا ربنا عليك به, عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به قهرها, قهرها وغلبها, قهرها وغلبها وغصبها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا يا ربنا. أليس بهذا الجبار العنيد؟ أليس بهذا الجبار العنيد؟ أليس به يا ربنا يا ربنا؟ أليس به يا ربنا؟ عليك أليس به يا ربنا؟ لا يفلت الآن، لا يفلت الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله، الآن يا ربنا يخرج، الآن تحلل عقده يا ربنا وتخرج دما وصديدا وسوائلا، الآن يا ربنا تخرج بلغما، الآن يا ربنا الآن، الآن تخرج يا ربنا، الآن تخرج يا ربنا، الآن تخرج يا ربنا، الآن تخرج يا ربنا، الآن تخرج يا ربنا من الرأس من الرأس دما وصديدا، الآن يا ربنا تخرج عقده، اخرج يا ربنا هذه العقد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وقام كل جبار عنيد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وقام كل جبار عنيد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وقام كل جبار عنيد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وما رميت إذ رميت ولكن الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولكن الله رمى اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولكن الله رمى اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة او به ألم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة به ألم رأسه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة أفلا تعقلون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وما يعقل هذا إلا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وحفظناها من كل شيطان رجيم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة او به ألم الرأس اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وقال كل جبار عنيد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولا يحيق المكان